شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام مالك رحمه الله في موطئه: باب النهي عن دخول المسجد بريح الشوم وتغطية الفم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الشوم وتغطية الفم. ذكرنا حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. ذكرنا أن هذا الخبر رواه الإمام مالك مرسلا، ولكن وصله مسلم وغيره من طريق معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين الخبيثتين، الثوم والبصل، وقد رأيتنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من وجد منه ريحهما أمر به فيخرج إلى البقيع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال عمر رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ثم قال عمر رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، أي من أراد أن يأكل الثوم أو أراد أن يأكل البصل فليمت رائحتهما بالطبخ، أي بالنار، لأن النار تقتل رائحة الثوم ورائحة البصل، وبذلك يخرج من الحرج الشرعي في القدوم إلى المساجد وشهود الصلاة مع الجماعة. أما من أكل الثوم أو البصل من غير طبخ فإنه لا يجوز له أن يأتي إلى المسجد، لأنه يؤذي المسلمين بذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يقرب مساجدنا. والنهي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على التحريم، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه يحرم هذا الشيء، ولا يشترط أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، بل يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرب مسجدنا. هذه اللا تسمى لا الناهية، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أصبح محرما، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، فالنهي يقتضي التحريم. فمتى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه محرم، ومن فعل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام استحق العقاب والعياذ بالله، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الله عز وجل المخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم، فدل ذلك على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به التحريم. قال يحيى ابن يحيى بن كثير عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. قال الإمام مالك عن عبد الرحمن، وفي النسخة التي معي ابن المجبر، والصواب عبد الرحمن المجبر وليس ابن المجبر، عبد الرحمن المجبر ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وسمي بالمجبر لأن يده انكسرت فاتخذ جبيرة، وقيل سمي المجبر لأن والده توفي وهو صغير فسمي المجبر رجاء أن يجبر الله تعالى كسره. أنه كان يرى سالم بن عبد الله، سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسالم حفيد عمر بن الخطاب وهو من فقهاء الصحابة وهو من فقهاء التابعين. روى عن أبيه عبد الله بن عمر طائفة كثيرة من الأحاديث، وكان رحمه الله من أهل العبادة وقيام الليل. قال عبد الرحمن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه أي في الصلاة، ومعنى يغطي فاه أي يتلثم. فالإمام مالك رحمه الله يريد أن يبين مسألة حكم التلثم أثناء الصلاة. قال كان إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. وسالم ابن عبد الله ابن عمر لا يفعل ذلك من رأيه المجرد، فلا شك أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك أو سمع أثرا في ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن التلثم أثناء الصلاة ولا يصح، ولكن الثابت عن التابعين وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله كراهية التلثم أثناء الصلاة إلا لعذر، فمن كان معذورا كان يكون مصابا بالزكام أو نحوه ويحتاج أن يتلثم لئلا يشتد عليه المرض فلا حرج. أما من لم يكن لديه عذر فيكره له أن يتلثم أثناء الصلاة، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه تبارك وتعالى. وكما جاء في الصحيح إن الله تعالى ينصب وجهه للعبد إذا صلى، فكيف العبد يتلثم والله تبارك وتعالى مقبل عليه؟ وهل يمكن لأحد أن يدخل على ملك من الملوك أو سلطان من سلاطين الأرض ملثما في وجهه؟ لا يمكن، ويعتبر ذلك منافيا للأدب وقلة في الاحترام. فإذا كان هذا مع ملوك الأرض فكيف بملك الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ ولهذا فعلى العبد إذا صلى أن يأخذ كامل هيئته وكامل زينته، لقوله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أخذ الزينة عدم التلثم. قال الإمام مالك رحمه الله كتاب الطهارة، كتاب بمعنى مكتوب، وأهل العلم يقسمون أبواب الفقه أو يقسمون مسائل الفقه إلى كتب، فالكتاب يجمع تحته مسائل في مسألة معينة، وقد جرى عرف المصنفين بذلك. قال الإمام مالك كتاب الطهارة، والطهارة في لغة العرب هي النقاء، والطهارة في الشرع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي الطهارة من الشرك الأكبر، فإن القلب الطاهر من الشرك صغيره وكبيره هو المقبول عند الله تبارك وتعالى. وما لم تتم هذه الطهارة القلبية المعنوية لا تقبل الطهارة الأخرى البدنية. ولهذا فإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وهو ما يعبر به أهل العلم بقولهم النية، شرط لكل عمل صالح. فالنية شرط للصلاة، شرط للوضوء، شرط للصيام، شرط للحج، شرط للزكاة، شرط للغسل، شرط لجميع العبادات، فلا يصح عمل من غير نية، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالنية هي إخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة القلب قبل طهارة البدن، فتأخر نزول حكم الصلاة وحكم الوضوء إلى السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طهارة القلب مقدمة على طهارة البدن. القسم الثاني من الطهارة الطهارة البدنية، وهذه هي التي يتحدث عنها الفقهاء في كتب الفقه، ويقصدون بها الوضوء والغسل والتيمم. أما الوضوء فهو الباب الذي نحن فيه، وأما الغسل والتيمم فسيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والطهارتان معا أي الطهارة البدنية والطهارة الحسية شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة من مشرك ولو صلى لا تقبل منه، وكذلك لا تصح الصلاة من غير المتطهر في بدنه ولو صلى لم تصح صلاته. أما المشرك فلقول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فاستنكر الله تعالى عليهم صلاتهم ولم يتقبلها الله عز وجل منهم. أما طهارة البدن فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالصلاة بغير ما طهور لا تقبل عند الله عز وجل. وأجمع العلماء على أن من صلى بغير طهور ثم تذكر أنه غير متطهر وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال المصنف باب العمل في الوضوء أي باب صفة الوضوء. الإمام مالك رحمه الله يريد أن يبين صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال يحيى بن يحيى بن أبي كثير عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وهذا الحديث كان يعجب الإمام مالك رحمه الله لما فيه من التفصيل في كيفية وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قدمه الإمام مالك وجعله أول حديث في كتاب الوضوء. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ دل هذا على أن تعلم كيفية الوضوء واجب على كل مسلم ومسلمة، وأن يتعلم ذلك من أهل العلم، لا أن يأخذ الوضوء عادة من العادات أو وراثة من الموروثات، وهذا شائع في عالم الناس، فإنهم اتخذوا الوضوء عادة من غير أن يتعلم كيفية الوضوء على الوجه الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. رأى الناس توضأوا فتوضأ مثلهم، والصحيح والصواب أن يسأل العبد أهل العلم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يدلنا على فضيلة التابعين وعلو درجتهم وتواضعهم للعلم، فما كان الواحد منهم يستحي أن يسأل عن الوضوء، ولو وجد هذا في زماننا لتعجب الناس ما هذا الرجل الذي يسأل عن الوضوء، عمره 50 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة ويسأل عن الوضوء. والتابعون والسائل هنا عمرو بن يحيى المازني كان في ذلك الوقت قد بلغ أشده وفي سن الشباب، ومع ذلك لم يستحي أن يسأل عن صفة الوضوء لأنه لا حياء في الدين، واثنان لا يتعلمان مستكبر ومستحي. فالمستكبر يمنعه كبره عن التعلم والسؤال، والمستحي يمنعه حياؤه المذموم من أن يسأل أو أن يتعلم العلم النافع. الشاهد أن العبد ينبغي ألا يستحي في أي مسألة من مسائل العلم، وألا يقول سيقول الناس عني جاهل، بل ينظر إلى أنه يريد أن يصحح عبادته ويريد أن يصحح طهارته ويريد أن يصحح صلاته، فيسأل عن كل مسألة حتى وإن كانت صغيرة، حتى ولو كانت معلومة عند عامة الناس فإنه إذا كان لا يعلمها سأل أهل العلم لذلك. قال: فقلت: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا أيضا يفيد فائدة أخرى، وهي أن العلم كله مهم، وأن الدين كله مهم، وأنه لا قصور في الدين، وأن الدين كله كل، كما قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فليس هناك شيء من مسائل الدين يحتقر أو ينتقص أو يقال هذه مسألة صغيرة، بل كل مسائل الدين عظيمة، لأن الذي شرعها عظيم وهو الله سبحانه وتعالى. فمسائل الوضوء، ومسائل الجنابة، ومسائل الصيام، ومسائل الحج، ومسائل الرداء، ومسائل البيوع، كلها مهمة في دين الله تبارك وتعالى، ولولا أهميتها لما بينها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء، وهذا يدل على أن التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول. فعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه كان باستطاعته أن يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم باللسان، لكنه أراد أن يبين بيانا عمليا، لأن بيان اللسان يعجز أحيانا أو قد لا يدرك السامع منه كل المعنى. فأراد عبد الله بن زيد بن عاصم أن يعلم السائل كيفية الوضوء عمليا، وهذا ما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة عمليا ونظريا، ولا تعارض بين الأمرين، عمليا ونظريا. قال: فدعا بوضوء. وضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، فإذا قلنا الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي نتوضأ به، وإذا قلنا الوضوء بضم الواو الوضوء، فنقصد بذلك أفعال الوضوء: غسل اليدين والوجه والمرفقين ومسح الرأس، هذه أفعال الوضوء تسمى الوضوء بضم الواو. وهذا تفريق لغوي يحسن بمن أراد أن يقرأ في كتب أهل العلم أن يعلمه. قال: فدعا بوضوء. هذا أيهم؟ الماء. دعا بوضوء أي بماء الماء الذي يتوضأ به. قال: فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين. اختلف أهل العلم هل تشرع البسملة والتسمية قبل الوضوء أم لا؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأبو حنيفة إلى أن البسملة في أول الوضوء أو قبل الوضوء مستحبة وليست بواجبة، وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن التسمية قبل الوضوء واجبة. ويروى في هذا الباب حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث متفق على ضعفه. والعجيب والغريب أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده وحكم على هذا الحديث بالضعف، وقال الإمام أحمد: لا يثبت في الباب شيء، أي في البسملة في الوضوء لا يثبت في الباب شيء، ومع ذلك أوجب الوضوء في أول أوجب البسملة في أول الوضوء. وهذه من المسائل التي تفرد بها الإمام أحمد رحمه الله عن باقي الأئمة، والراجح في ذلك أن الوضوء البسملة في أول الوضوء ليست بواجبة، لأنه لم يصح في ذلك حديث. بل قال بعض أهل العلم إن البسملة في أول الوضوء ليست حتى مستحبة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 22 سنة أو توضأ 21 سنة. كيف علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 21 سنة؟ نعم نعم. متى فرض الوضوء؟ ثانية من الهجرة. طيب وبين الثانية من الهجرة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم 21 سنة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت؟ 23 سنة، أليس كذلك؟ منها العامان الأولان لم يكن فرض فيهما الصلاة ولا الوضوء، فنطرحهما من مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الباقي 21 سنة. أعطيه مسكنا الموضوع. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة، فلم يذكر عنه أحد الصحابة بدليل صحيح أنه كان يبسمل في أول الوضوء، مع أن الذين رأوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عددا غفيرا من الصحابة، رواه عثمان رضي الله عنه، وراه عبد الله بن زيد بن عاصم، وراه أبو هريرة، وراه عبد الله بن عمرو بن العاص، وراه عبد الله بن عباس وغيرهم، وراه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فلم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بسمل في أول الوضوء ولا مرة واحدة. ولهذا فقول من قال لا تشرع البسملة ولا تستحب في أول الوضوء قول له حظ من النظر، وإن بسمل فلا حرج، وهذا مذهب الإمام مالك أن التسمية في أول الوضوء مستحبة وليس بواجبة. قال عبد الله بن زيد قال فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، هذه هي بداية الوضوء في حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم أنه أفرغ على يده، ومعنى أفرغ على يده أنه أدفأ الإناء فصب على يده ماء، لأنهم كانوا يكرهون أن يدخل الرجل أو العبد أو المتوضئ يده داخل الإناء في أول الوضوء. أما عند الاستيقاظ من النوم فستأتي هذه المسألة في الباب القادم بإذن الله تعالى، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. أما المستيقظ فإذا أراد أن يتوضأ فإن الأفضل أن لا يدخل يده في الإناء حينما يريد غسل يديه، وإنما يكفئ على يديه فيغسلهما ثم يدخل يديه ويغرف، وهذا للكراهة عند أهل العلم وليس للتحريم. عدم إدخال اليدين عند الوضوء للمستيقظ أي الذي لم يكن نائما مكروه عند أهل العلم وليس بمحرم. قالوا العلة في ذلك دفع القذارة، لأن بعض الناس يستقدر إذا رأى الأيادي تدخل مباشرة في الآنية، فقالوا يفرغ على يديه فيغسلهما ثم يدخل بعد ذلك يديه لغسل بقية أعضائه. قال فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين. أجمع أهل العلم على أن غسل اليدين في أول الوضوء مستحب وليس بواجب. أجمع أهل العلم على أن غسل اليدين في أول الوضوء مستحب وليس بواجب. قال فغسل يديه مرتين مرتين، هذه إحدى كيفيات الوضوء السبعة، سنذكر بعد أن ننتهي من الحديث كيفيات الوضوء السبعة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين وليس ثلاثا ثلاثا، فهذه إحدى كيفيات الوضوء أن يبدأ أولا فيغسل يديه مرتين فقط. قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. تمضمض أي أدخل الماء في فمه وحركه ثم أخرجه، واستنثر، الاستنثار مرادف لكلمة الاستنشاق، وقد وردت لفظة الاستنشاق في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول رواه عثمان رضي الله عنه في الصحيحين قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، والثاني رواه أبو داود من طريق أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار دفع الماء من الأنف إلى الخارج، فهما كلمتان مترادفتان إحداهما تكفي عن الأخرى، لأنك إذا أدخلت الماء ستخرجه ولا محالة، وإذا كان الماء داخلا في الداخل فإنك قد أدخلته ابتداء. ولهذا إذا قلنا استنثر، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فليستفل، وإذا توضأ أحدكم فلينتثر، انتثار هو إدخال الماء، أمر الانتثار هو إخراج الماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الماء، فدلها عذا هذا على وجوب إدخال الماء. معي يا أخوان؟ طيب. قال عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: فأفرأ ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. المضمضة والاستنشاق. ذهب الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب، لا في الوضوء ولا في الغسل. قالوا لأن الله تعالى لم يذكرهما في آية الوضوء، وآية الوضوء خرجت مفصلة. من يحفظ آية الوضوء؟ آية الوضوء من سورة المائدة. نعم حافظ شحاوة، تفضل. آية الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، إلى الكعبين. فذكر الله تعالى في آية الوضوء أفعال الوضوء مفصلة، فذكر غسل اليدين وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل القدمين، ولم يذكر الله تعالى المضمضة والاستنشاق. فاستدل الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما بذلك على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجب، ولو كان واجبين لذكرهما الله تعالى في آية الوضوء، لأن الله تعالى ذكر في الوضوء حتى غسل اليدين إلى المرفقين، وذكر الله تعالى في الوضوء حتى غسل القدمين إلى الكعبين، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، فدل على أنهما مستحبان. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان، فقال: الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ما أمر الله تعالى به في آية الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأفعاله ما يأمر الله تعالى به في كتابه، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث موضوع أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما يأمر الله تعالى به في كتابه. قال: ولأن الأنف داخلة في الوجه، والله تبارك وتعالى لما ذكر الوجه لم يذكر العينين ولم يذكر الجبهة ولم يذكر الخدين ولم يذكر الذقن، وإنما قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فيعم ذلك جميع الوجه، والأنف والفم داخلان في مسمى الوجه فيغسلان ويستنشق العبد ويتمضمض تبعا للوجه. وهذا هو الراجح، أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء كوجوب غسل الوجه وكوجوب غسل القدمين واليدين إلى المرفقين. قال: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال: فمضمض واستنثر من كف واحدة من الماء ففعل ذلك ثلاثا. وجاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أنه تمضمض واستنثر من كف واحدة من الماء ففعل ذلك ثلاثا. معنى ذلك أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما يكتفي بغرفة واحدة من الماء يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات، فيأخذ الماء بيده ويدخل قليلا منه في الفم والباقي في الأنف ثم يخرج ما في فمه وما في أنفه ثم يفعل ذلك 3 مرات. هذا معنى قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة من الماء ففعل ذلك 3. وأما الفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق فإنه مذهب ضعيف في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، استدلوا له بما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو حديث ضعيف. قال النووي أجمع العلماء على ضعف هذا الحديث، والإمام مالك رحمه الله يختار أن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما يمضمض ويستنشق من كف واحدة من الماء. وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فعله الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال ثم تمضمض واستنثر 3 ثم غسل وجهه 3. الوجه سمي بذلك من المواجهة، فالوجه ما واجهه، وهذا تعريف علماء اللغة للوجه، فقال الوجه مأخوذ من المواجهة. وهذا التعريف يفيد في فصل النزاع بين أهل العلم في بعض الأماكن المختلف فيها هل هي من الوجه أم لا، فالوجه ما واجهه. وعلى هذا فجميع ما يواجهك يغسل، لعموم قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر مطلق بغسل الوجه بكليته، فيغسل من منابت شعر الرأس إلى منتهى منابت الذقن وقبل العنق ومن أصول الأذنين يمينا وشمالا. واختلف العلماء فيما دون الصدر وهو البياض، هذا هو البياض الموجود أدنى الأذنين أو أدنى صدغ الأذنين، اختلفوا هل هو من الوجه أم ليس من الوجه، قولين لأهل العلم. والأحوط خروجا من الخلاف أن يغسل العبد الوجه بكامله من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعر الرأس من أعلى وإلى مفرق الرأس مع العنق من أسفل. وعلى هذا فلا يشرع غسل العنق، ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل العنق، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. قال ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين أو إلى المرفقين، كلاهما لغتان صحيحتان بكسر الميم وبفتحها، إلى المرفقين أو إلى المرفقين، غسل يديه مرتين إلى المرفقين لقول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ووقع خلاف يسير بين أهل العلم هل المرفقين داخلين في الغسل أو في الغسل أم ليس بداخلين. أما جمهور العلماء مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم سلفا وخلفا على أن المرفقين داخلين، على أن المرفقين داخلان في غسل اليدين، وأن الغاية داخل في المغية، فقوله تعالى إلى المرفقين أي مع المرفقين، فإلى في لغة العرب تفيد معنى مع. قال الله تعالى وإذ قال عيسى من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، أي من يناصرني مع نصرة الله تبارك وتعالى لي. فلفظة إلى في لغة العرب تفيد معنى مع، فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. وجاء قول ضعيف عن بعض التابعين أنه لا يجب غسل المرافق، وهو قول شاذ مخالف لأفعال الصحابة رضوان الله عليهم ومخالف لما عليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، فالمرفقين يغسلان مع اليدين. قال ثم مسح رأسه بيده، ثم مسح رأسه بيديه أي مرة واحدة، طالما أنه لم يقل مرتين ولم يقل 3 فالمعنى أنها مرة واحدة. وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مسح الرأس مرة واحدة، جاء هذا في حديث عبد الله بن زيد الذي بين أيدينا، وجاء هذا في حديث أبي هريرة ومسح برأسه مرة واحدة، وجاء هذا في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه الذي رواه الشيخان، وجاء هذا عن علي بن أبي طالب وعن عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثا. وهذه 71 مسألة خالف فيها عبد الله بن عمر الصحابة رضوان الله عليهم والأثر والدليل. فابن عمر حفظت له أكثر من 70 مسألة خالف فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحدها أنه مسح رأسه 3 مرات، مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة، سواء توضأ 3 مرات أو لم يتوضأ 3 مرات يجعل مسح الرأس دائما مرة واحدة. وهذا مذهب مالك والشافعي، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، خلافا للإمام الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يجعل مسح الرأس تبعا لغسل الأعضاء، فإن غسل الأعضاء 3 مرات مسح رأسه 3، وإن غسل الأعضاء 2 مرات مسح رأسه 2، وإن غسل الأعضاء 1 واحدة مسح رأسه 1 واحدة. وأيضا خالف الشافعي رحمه الله في ذلك الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجح في ذلك أن مسح الرأس دائما مرة واحدة. قال: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه الرواية التي رواها مالك من أحسن روايات الحديث، لأن الرواة الآخرين الذين رووا هذا الحديث غير إمام مالك اكتفى كل واحد منهم بجزء من الخبر دون الجزء الآخر. فبعض الرواة يقولون في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه، وبعض الرواة يقولون مسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وأما الإمام مالك فإنه قد جود هذا الحديث وذكر العبارتين معا، فقال: ثم غسل رأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الجمع بين الروايتين يزيل الخلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم اعتمد رواية فأقبل بيديه وأدبر، فقالوا يستحب أن يبدأ من الوراء إلى الأمام فأقبل بيديه وأدبر، أي أن البداية تكون من الخلف إلى الأمام، لأن الإقبال دائما يكون من الوراء إلى الأمام. وفي الرواية قال: فأقبل بيديه، أي من الخلف إلى الأمام، وأدبر. وبعض أهل العلم اعتمد الرواية الأخرى فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وقد أحسن الإمام مالك حينما جمع بين الروايتين ليبين أن العبارة الثانية تبين الأولى، ومعنى قوله فأقبل بيديه وأدبر ليس المراد منه الترتيب، ليس المراد منه الترتيب، لأن الواو في لغة العرب لا تفيد الترتيب، فقوله فأقبل بيديه وأدبر كقوله فأدبر بيديه وأقبل، لأن الواو لا تفيد الترتيب. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هل يدل ذلك على أنه لا يجوز أن يحج قبل أن يعتمر؟ كلا. تقديم العمرة على الحج لا يدل على أن أحدهما مقدم فعلا على الآخر، فالواو لا تفيد الترتيب. وإذا قلت جاء زيد وعمر، فهل يدل ذلك على أن زيد دخل قبل عمر؟ كلا، وإنما يفيد ذلك إتيانهما معا، ولا يفيد ذلك تقدم أحدهما على الآخر. وكذلك قوله هنا فأقبل بيديه وأدبر لا يفيد ذلك ترتيبا، ولا يدل هذا على أنه بدأ أولا فأقبل بيديه ثم ثانيا أدبر بهما، وإنما أراد أن يبين أنه مسح رأسه ذهابا وإيابا. جاء تفصيل هذا المعنى في قوله بدأ بمقدم رأسه، هذا مقدم الرأس، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو الراجح في مسح الرأس، أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. اختلف أهل العلم في القدر الواجب في مسح الرأس، فذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح لقول الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، أي ألصقوا أياديكم برؤوسكم مستوعبين الرأس بالمسح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ في كل وضوء ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب رأسه بالمسح، فلم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة بمسح بعض الرأس دون البعض الآخر، فدل هذا على أنه يجب استيعاب مسح الرأس، بينما ذهب الإمامان الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس دون البعض الآخر، واختلفوا في هذا الجزء الواجب على تفاصيل كثيرة جدا لا تدل على أن هذا هو شرع الله تبارك وتعالى، لأن اختلافهم في هذه المسألة أعجوبة من الأعاجيب. فبعض الحنفية يقول يمسح قدر 3 أصابع، وهل يعقل أن يأمر الله تعالى بمسح الرأس ويريد بذلك فقط موضع 3 أصابع؟ وبعضهم قال موضع أصبع واحد، حتى قال بعض الحنفية يكفي أن يمسح 3 شعرات، فإن مسح شعرتين لم يجزئ، وإن مسح 3 أجزأ، وإن مسح ما زاد على 3 فهو حسن. لا يمكن أن يكون شرع الله تبارك وتعالى يأتي بمثل هذا الاختلاف الذي لا يدل على الإحكام، فإن شرع الله تعالى وشريعته من طبيعتها ومن صفتها أنها محكمة. فاختلافهم في هل يجزئ أم لا يجزئ البعض لا دليل عليه، بل الثابت أنه يجب أن يستوعب الرأس بالمسح. فالراجح ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد أنه يجب أن يستوعب رأسه بالمسح. فإن وجد موضع من الرأس لم يمسح من غير تعمد ومن غير قصد فلا حرج، لأنه معلوم في مسح الرأس أنك لم تصيب كل شعرة من الشعرات، وإنما المقصود أن تعمم الرأس بالمسح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ثم غسل رجليه، وقد بين الله تعالى كيفية غسل الرجلين، فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فبين الله تعالى أن غسل القدم يكون إلى الكعبين، والكعب أو الكعبان هما العظمان الناتئان في ملتقى القدم مع الساق، العظمان الناتئان في ملتقى القدم مع الساق. وما قيل في المرفقين من أنهما داخلين في غسل اليدين يقال هنا في الكعبين وأنهما داخلين في غسل القدمين. فإذا غسل العبد رجليه يجب أن يدخل الكعبين في الغسل، وسيأتي معنا ذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. انتهى بذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهي الصفة الأولى من صفات الوضوء أن يبدأ بغسل يديه مرتين فقط، ثم يمضمض ويستنشق 3، ثم يغسل وجهه 3، ثم يغسل يديه إلى المرفقين مرتين فقط، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، ثم يغسل قدميه ورجليه 3. هذه الصفة الأولى من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأكفأ دعا بوضوء بوضوء فتح الواو أم بضمها فتح الواو بالإجماع نعم بفتح الواو دعا بوضوء فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثة ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا تمضمض واستنشق واستنثر كم مرة؟ واحدة في صفة وضوء عثمان رضي الله عنه المضمض والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة قال فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله أكبر من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فأجل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الصفة الثانية للوضوء اللي هي صفة حديث عثمان رضي الله عنه كل أفعال الوضوء ثلاثا ما عدا المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة الصفة الثالثة للوضوء صفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نعيم المجمل رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد هذا العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق فقال ما هذا يا أبا هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل متفق عليه فالصفة الثالثة أن يغسل يديه حتى الساعد ويغسل قدميه حتى منتصف الساقين قال بعض أهل العلم إن هذا من فعل أبي هريرة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن نعيم قال لا أدري هل هذا من قول أبي هريرة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي نعيم لا يثبت فقد رواه الإمام أحمد من طريق فليح بن سليمان عن نعيم قال لا أدري هل هذا من قول أبي هريرة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفليح بن أبي سليمان مجمع على ضعف ثم أن الأصل إذا قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجميع ما يقوله بعد هذه العبارة هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن دل دليل على أن هناك جزء من الكلام ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فلم يقل أبو هريرة أن هذا من قولي أي قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وإنما أضاف ذلك كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل أن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض أكابر أهل العلم من المحققين يرون أن هذا من كلام أبي هريرة كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلا أن الراجح أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن أبا هريرة صدر الكلام كله بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل بين العبارتين بل ذكر العبارتين متصلتين، مما يدل على أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهذا دليل على أنه يشرع للعبد أن يغسل إلى العضدين وإلى منتصف الساقين، ولكن لا يداوم على ذلك، يفعل ذلك أحيانا تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يشرع إلى العضدين ويشرع في الساقين، وأحيانا يكتفي بغسل المرفقين والكعبين فقط، فلا يداوم على ذلك وإنما يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح أنه كان يغسل يديه إلى إبطيه، أنه كان يغسل يديه إلى إبطيه، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وموافق لحديث أبي هريرة المتفق عليه: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وأبو هريرة رضي الله عنه من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى العضد وغسل يديه حتى منتصف الساقين لما فعل ذلك، ولما روى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الصفة الثالثة من صفات الوضوء، أن يغتسل ثلاثا ثلاثا لكن يغسل يديه إلى العضد ويغسل قدميه إلى منتصف الساقين. الصفة الرابعة من صفات الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويكتفي في غسل اليدين إلى المرفقين فقط، ويكتفي في غسل القدمين إلى الكعبين دون أن يجاوز الساقين. الفرق بينه وبين صفة حديث أبي هريرة ماذا؟ أن أبا هريرة في صفة وضوئه غسل العضد والساق، بينما هنا لا يغسل العضد ولا الساق ويفعل جميع الأعضاء ثلاثا، يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ويستمسك ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه واحدة ويغسل قدميه إلى الكعبين ثلاثا. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة أن يغسل جميع الأعضاء مرتين مرتين إلا الرأس فإنه يمسحه مرة واحدة. الصفة السادسة أن يغسل جميع الأعضاء مرة واحدة ويمسح رأسه مرة واحدة. وهذه الصفات الثلاث الأخيرة رواها البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة. الصفة السابعة من صفات الوضوء صفة وضوء الغسل، صفة وضوء الغسل. فقد روى عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما اغتسل من الجنابة غسل أعضاء الوضوء، فغسل يديه وغسل وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه واحدة، ثم أفاض الماء على سائر جسده وأخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. الفرق في هذه الصفة السابعة تأخير غسل القدمين فقط، تأخير غسل القدمين. يتوضأ في جميع الأعضاء إلا القدمين، فإنه إذا وصل إلى مسح الرأس ومسح رأسه أفاض الماء على سائر جسده، ثم أرجع ثم بعد ذلك تنحى عن مكانه وغسل قدميه صلوات ربي وتسليماته عليه. طيب، هذه هي صفات الوضوء السبع. من يذكر لنا هذه الصفات السبع وله نسخة من موطأ الإمام مالك؟ نعم شيخنا. ثلاثا لا مرتين نعم القدمين كم؟ ثلاثة. طيب هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ما الفرق؟ لا الصفة الأخيرة الزيادة، ما الزيادة في الصفة الأخيرة؟ أيوة قسم اليدين ثلاثة. طيب هذه الصفة الثانية الثالثة. جميع الأعضاء واحدة. طيب الصفة الرابعة. قسم الأعضاء كلها مرتين مرتين. طيب الصفة الخامسة. نعم تكمل. حديث أبي هريرة. نعم العضدين والساقين. طيب الثالثة. خليه يكمل له نصف. نعم الثالثة. لا اللي فاتت الخامسة. لا لا لا أنت هناك صفة أسقطها. نعم هناك الصفة السادسة اللي هي صفة حديث عثمان أنه يغسل جميع الأعضاء ثلاثا إلا المضمضة والاستنشاق فإنه مرة واحدة ومسح الرأس مرة واحدة. أعطيهما نصف من الأعضاء. نعيد هذه الكيفيات مرة أخرى على عجل. الصفة الأولى للوضوء غسل اليدين مرتين مرتين ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثم غسل الوجه ثلاثا ثم غسل اليدين إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح الرأس مرة واحدة ثم غسل الرجلين ثلاثا. وهذه صفة وضوء عثمان صفة وضوء عبد الله بن زيد بن عاصم التي رواها الإمام مالك في الموطأ. الصفة الثانية صفة وضوء حديث عثمان أنه يغسل جميع الأعضاء ثلاثا إلا المضمضة والاستنشاق فإنها تكون مرة واحدة ومسح الرأس واحدة والباقي ثلاثة. الصفة الثالثة أن صفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل جميع الأعضاء ثلاثا لكنه يغسل اليدين إلى العضدين ويغسل القدمين إلى منتصف الساقين. الصفة الرابعة أنه يغسل جميع الأعضاء ثلاثا فقط. الخامسة يغسل جميع الأعضاء مرتين فقط. السادسة يغسل جميع الأعضاء مرة واحدة فقط. السابعة صفة وضوء الغسل وهذا في الغسل المستحب وليس في الغسل الواجب. الغسل الواجب هو أن يمر الماء على جميع بدنه، أما الغسل المستحب فإنه يبدأ أولا يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا بلغ مسح الرأس لا يغسل رجليه وإنما يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه في آخر شيء. هذه الصفة السابعة من صفات الوضوء وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما. كم بقي؟ سبع دقائق. طيب نكتفي بهذا القدر وندع ما بقي من وقت للأسئلة بإذن الله تعالى. نعم لأنها مسألة مستقلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولا شك إذا قلنا مسح الرأس هل يدخل فيه مسح الأذنين أم لا فيه خلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يجعل الأذنين مع الوجه وبعض أهل العلم يجعل الأذنين مع الرأس وبعض أهل العلم يجعل باطن الأذنين من الخلف مع الرأس يمسح وظاهر الأذنين مع الوجه يغسل. لم أريد أن أفصل لأن هذه المسألة يذكرها الإمام مالك مستقلة ومنفصلة وهي حكم الأذنين. نعم بإذن الله تعالى. نعم أن الإنس ثلاثة. نعم نعم جيد. يقول نحن ذكرنا أن أهل العلم كرهوا للرجل أن يتلثم أثناء الصلاة، فالمرأة هل إذا صلت تكشف وجهها أم تغطيه؟ لا شك أن المرأة إذا صلت كشفت وجهها في الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا إذا مر عليها رجال فإنها تغطي وجهها، فإذا مر الرجال كشفت وجهها مرة أخرى. يقول في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، هل يكتفي بمرة واحدة؟ نعم، يغسل مرة واحدة، لكن يستوعب العضو بالماء، يستوعب العضو بالماء، بمعنى أنه ليس معنى أنه يغسل العضو مرة واحدة أن يكون العضو ناقصا من الغسل، لا، يغسل العضو مرة واحدة لكن يسبغ الوضوء ويوصل الماء إلى جميع عضو الوضوء، فإذا بقي موضع درهم لم يصبه الماء وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة إن كان قد صلى. ستأتي معنا هذه المسألة بإذن الله تعالى، من صلى وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء أو قدر درهم لم يصبه الماء، وأنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء مرة أخرى. فالوضوء مرة واحدة مرة مرة بقيد أن يستوعب الأعضاء بالغسل. الأعقاب هو مؤخر الرجل من الرجل من الخلف، هذا على خلاف بين العلم، سيأتي أيضا يعني بعض العلم يقول لا العقب ليس هو هذا، أعلى من ذلك قليلا، سيأتي الدرس القادم والذي بعده إن شاء الله. نعم، بالنسبة لكيفية الوضوء السبعة، الأفضل أن يفعل هذه تارة وهذه تارة وهذه تارة ليكون قد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بكل هذه الكيفيات، فعل هذه أحيانا وهذه أحيانا وهذه أحيانا وهذه أحيانا، فنحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نتوضأ مرة مرتين، مرة نتوضأ ثلاثا، مرة نتوضأ مرة واحدة مرة واحدة، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الكيفيات تعددت، قل ألا يدل هذا على أن العدد غير مراد وغير مقصود في الأحاديث؟ نقول لو لم يكن العدد مرادا لما ضبط الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأعداد، فعبد الله بن زيد يقول أنه غسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين، فلو لم يكن العدد مرادا لما بينه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما هل يجب عليه أن يتقيد بإحدى هذه الكيفيات السبعة؟ لا، الواجب عليه أن يغسل كل عضو مرة واحدة مستوعبا العضو بالغسل، ما زاد على المرة الواحدة إلى الثلاث فهو مستحب، وما زاد على الثلاث محرم، لما رواه أبو داود من طريق موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، فالزيادة على الثلاث تعد وإساء وظلم، فيجوز أن يتوضأ العبد مرتين ومرة وثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث بحال من الأحوال. نعم، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في الاستنشاق، ذلك في حديث أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. يقول هل يتأتى ذلك إذا كان العبد سيتمضمض ويستنشق من كف واحدة؟ نعم، إذا ملأ كفه بالماء أدخل قليلا في الفم والباقي في الأنف، وهذه هي صفة استنشاق النبي صلى الله عليه وسلم، ووضوئه، فإنه لم يكن يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق، وإنما كان يأخذ كفا واحدة من الماء يتمضمض منها ويستنشق. صلوات ربي وتسليماته علينا، اكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونجيب على هذه الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله تعالى.